الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي من المبهمات التي جاءت في سورة الأنعام، ذكرنا قول الله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بينا أن المبهم في الآية قوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض، وقلنا روى الإمام البخاري في صحيحه أنها نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر يدعوه هو وزوجه إلى الإسلام، وكان يدعو أبويه إلى الكفر، فنزلت فيه الآية. يبقى الذي استهوته الشياطين هو عبد الرحمن، وبعد ذلك أسلم عبد الرحمن وحسن إسلامه وشهد حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام مع أخته السيدة الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها إلى التنعيم، وأمرها أن تهل بعمرة. وكذلك ذكرنا قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وبينا أن آزر هو أبو إبراهيم عليه السلام وليس عمه، وكان دليلا على هذا ما جاء في صحيح البخاري كذلك في كتاب الأنبياء من قول النبي عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة. فآزر هو أبو إبراهيم وليس عمه. كذلك من المبهمات قول الله تبارك وتعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الإبهام: فإن يكفر بها هؤلاء، من هم المشار إليهم في الآية؟ فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. كذلك من هم هؤلاء القوم؟ أما الإبهام الأول فإن يكفر بها هؤلاء هم كفار مكة، وذكر هذا ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في التفسير. فإن يكفر بها كفار مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكل الله تعالى بهذه الرسالة الملائكة والنبيين والصالحين من خلق الله. يبقى إذن الإبهام في اسم الإشارة: إن يكفر بها هؤلاء، من المراد بهم؟ كفار مكة. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وكلنا بها الأنبياء والملائكة والصالحين من خلق الله. وذكر هذا القول ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير. يقول الله جل جلاله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وما قدر الله حق قدره. في تفسير الطبري من رواية سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أن اليهود أرسلت حبرا من أحبارهم يدعى مالك ابن الصيف، أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحاوره. فلما ذهب مالك بن الصيف للنبي عليه الصلاة والسلام ليحاوره، بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب صد الناس عن الإسلام امتناع الأحبار من الاعتراف بما جاء في التوراة من مبشرات النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته. فتحامق مالك بن الصيف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء، دل يعني ليس هناك أنبياء. وقوله ما أنزل الله على بشر من شيء فيها إنكار لجميع الكتب المنزلة بما فيها التوراة التي يدين بها هو. ولما قال هذا القول ما كان من اليهود إلا أن راجعوه، قالوا له: ما حملك أن قلت هذا القول؟ قال: إن محمدا أغضبني. فلما أغضبني محمد قلت هذا القول. فما كان من اليهود إلا أن خلعوا عنه الحبرة وأعطوها لكعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف كان حبرا مع مالك بن الصيف أم كان حبرا بعد مالك بن الصيف؟ بعد مالك بن الصيف. اليهود غضبت من قول مالك بن الصيف ما أنزل الله على بشر من شيء، لأن في هذا إنكارا لموسى كذلك وإنكارا لمن سبق موسى من أنبياء الله تعالى ورسله. وهذا القول فيه تعظيم لله وتقدير الله أم فيه تجاهم واعتداء؟ فيه تجاهم واعتداء. لذلك نزلت الآية: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، يعني هو أنكر موسى كذلك على موسى السلام أنكره، لذلك جاء القرآن يرد عليه: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، يعني قل الله الذي أنزله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الآية 92. مش كل واحد مع مصحف بتسأل ليه عينك في المصحف؟ عينك في المصحف. عندنا قوله تعالى مصدق الذي بين يديه وعندنا لتنذر ولتنذر أمة القرى ومن حولها. القرآن كتاب مبارك، ومع كونه مباركا يصدق ما تقدمه من كتب. مصدق الذي بين يديه، ما بين يديه يعني ما تقدمه من كتب، وتقدمه من كتب صحف إبراهيم وموسى وما أنزل على عيسى وما سبق عيسى مما أنزل على داود عليه السلام وهكذا. كل هذه كتب تقدمت القرآن، والقرآن لا يكذب كتابا سبق، إنما يصدق ما نزل من السماء. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، يعني يصدق ما تقدمه من كتب. ولتنذر أم القرى، أم القرى مكة، أم القرى مكة. ولتنذر أم القرى ومن حولها. من حول مكة المشرق والمغرب، مشرق الأرض ومغربها. وكانت مكة أم القرى لأن أول بيت وضع في الأرض أين وضع؟ وضع في مكة. واليوم علماء الجغرافيا يقولون، حتى غير مسلمهم يقولون، إن مكة من الكرة الأرضية بمثابة نقطة السنتر، يعني هو وسط الكرة الأرضية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، هي الوسط، هي الوسط. يبقى ولتنذر أم القرى يعني مكة ومن حولها المشرق والمغرب. بعد ذلك قول الله تعالى في الآية 93، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. عندنا في الآية رجلان، أحدهم قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، وهذا مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب ادعى أن جبريل كان ينزل عليه، وهذا القول قاله مقاتل ابن سليمان في تفسيره. ادعى مسيلمة أنه شريك النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي رسالته، وقال يأتيني الوحي. وأما الرجل الثاني الذي يقول سأنزل مثل ما أنزل الله، فهو عبد الله ابن أبي صرح، عبد الله ابن أبي صرح، وأبو صرح اسمه سعد، يبقى عبد الله بن سعد أبي صرح. وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي، وكان أخا لعثمان بن عفان لأمه. ولما كان يكتب الوحي ارتد بعدها وترك المدينة ورجع إلى مكة، فأهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمه، وكان من العشرة الذين عينهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقتل يوم أن فتح مكة. ولما فتحت مكة هرب عبد الله بن سعد، هرب، ثم طلب عثمان له الأمان، طلب عثمان له الأمان فعاد فأسلم وحسن إسلامه. وولاه عثمان رضي الله عنه وارضاه مصر حرسها الله تعالى بعدما عزل عنها عمرو بن العاص. بعدما عزل عنها عمرو بن العاص، وهذا بيناه لو تذكرون في درسنا المسمى بالايه، حد فاكر الدرس اسمه ايه؟ لكن اسمه الهصر. الدرس كان اسمه ايه؟ الهصر في فضائل وتاريخ مصر. ذكرنا ان من الولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه على مصر ولا عبد الله ابن سعد ابي الصرح بعدما عزل عن مصر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. اذن الخلاصة، الذي ادعى ان الوحي ينزل عليه ولم ينزل من هو؟ مسيلمة. والذي قال سأنزل مثلما انزل الله؟ عبد الله ابن ابي صرح. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى في الآية رقم 100: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. في تفسير ابن أبي حاتم، كلمة خرقوا له أي كذبوا له، الخرق الكذب، وأي كذب كذبه الناس لله؟ ما ادعته اليهود والنصارى، ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، يبقى كذبوا عليه ولا لا؟ طيب، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. اليهود عبدوا العزير وقالوا عزير ابن الله، والنصارى عبدوا المسيح وقالوا عيسى ابن الله، يبقى ادعوا ان لله ابناء. ومشركوا العرب منهم من عبد الملائكة وقال انها بنات الله، وقالوا ان الملائكة ايه؟ بنات الله. يبقى هؤلاء اليهود والنصارى والمشركون نسبوا لله ما ليس له، نسبوا له الولد الذكر تمثل في عزير والمسيح، والأنثى تمثل في الملائكة كما ادعت هذا بعض طوائف العرب الذين كانوا يعبدون الملائكة. حتى اللات والعزى كانوا يعتقدون في عبادتهم للات أنها من بنات الله، لأن اللات صنم لامرأة، صنم لامرأة. ولذلك لو تذكر في صلح الحديبية، لما أرسلت قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام عروة ابن مسعود الثقفي، وكان يومها على الشرك وعروة يحدث النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا انت تعرف ان عروة والنبي كان اسلافا، عارف كده ولا لا؟ تعرف هذا؟ عارف يعني سلف؟ باللغة المصرية عديل يعني. ما كان تحت عروة عزة بنت ابي سفيان، وتحت النبي السلام رملة بنت ابي سفيان. يبقى عروة كان متزوج عزة، النبي السلام متزوج مين؟ رملة اللي هي ام حبيبة رضي الله عنها وارضاها. فارسلت قريش عروة يحدث نسمه ويحاوره، وبينما يحدثه ويحاوره قال في محاورته: إياه يا محمد، إن من حولك أوباشا سرعان ما ينفض عنك. سرعان ما ينفض عنه. وكان الصديق رضي الله عنه رجلا حليما، فهذه الكلمة أخرجت الصديق عن الحلم، أخرجته عن أناته وحلمه، وجعلته يسور. فقال له أمصص بزر اللات. يبقى الكلمة دي توحي إلى أن اللات صنم لإيه؟ لرجل ولا امرأة؟ لامرأة. ومن ثم كانت قريش من كان منها يعبد اللات كانوا يعتقدونها بنت الله، يعتقدون أنها إيه؟ بنت الله. يبقى مشركو مكة اعتقدوا أن الملائكة بنات الله وأن اللات بنت الله، واليهود والنصارى اعتقدوا أن العزير والمسيح أبناء الله، ومن ثم عبدوا هؤلاء وكذبوا. شوف وكذبوا. يبقى الآية وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له، الخرق اللي هو ايه؟ الكذب. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. لكن لذلك لماذا عبر بأنهم عبدوا الجن؟ وهل هم عبدوا الجن أم لا؟ هل عبدوا الجن أم لا؟ من الذي دل العرب على عبادة الصنم؟ الجن دلهم على عبادة الصنم وأمرهم فأطاعوه. والطاعة في المعصية عبادة أم لا؟ عبادة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا لماذا؟ لأنهم أطاعوهم طاعة مطلقة، أطاعوهم طاعة مطلقة، فصاروا بالطاعة المطلقة كأنهم اتخذوهم أربابا. والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه في أكثر من آية وهو ينهى عباده عن عبادة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. سورة ياسين. والله تعالى عاب على من اتخذ الشياطين أولياء من دون الله. قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا حال الأمة، نسأل الله العفو والعافية. كذلك يقول الله تبارك وتعالى في الآية الثامنة بعد المئة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. في التفسير قصص كثيرة، قصص كثيرة، قصة طويلة ذكرها الحاكم في المستدرك وذكرها غيره. هذه القصة أن أبا طالب لما حضره الموت تكلم أكابر أهل مكة، أكابر أهل مكة، قلت أكابر لما فيهم من إجرام يوم ذاك، والله قال في القرآن وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيه. فأكابر أهل مكة يوم ذاك اجتمعوا وقالوا هيا نأتي أبا طالب لنكلمه في ابن أخيه، لا نريد أن نقتله بعد موته. فتقول العرب احترموه يوم أن كان أبو طالب حيا ولما مات قتلوه، يعني خافوا أن يعابوا، خافوا أن يعابوا. قالوا إذا نأتيه نكلمه في ابن أخيه. اجتمع بلد النضر بن الحارث وأبو سفيان وأبو جهل والفريق وأبي بن خلف وأمية أخوه، فريق ضخم كده من اللي هم الأكابر لو ما كان بيخططوا بيمكروا. وجاءوا أبا طالب في بيته وجلسوا على مقربة منه وكلموه: يا أبا طالب، أما آن لك أن تمنع ابن أخيك عن تسفيه أحلامنا وسب آلهتنا ومخالفة ما كان عليه آباؤنا؟ فأبو طالب ما كان منه إلا أن أرسل للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا ابن أخي، اسمع من قومك ومن بني عمك فأسمعوه ما قالوه لأبي طالب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما لكم من خير؟ قالوا: بلى. قال: كلمة إذا تكلمتم بها دانت لكم العرب، ملكتم بها العرب، وجاءكم خراج الدنيا. قالوا: إذن ما هي يا محمد؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. فوقف أبو جهل وقال كلمة شديدة على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: إن لم تكف عن تسفيهنا وسب آلهتنا ومخالفة ما كان عليه آباؤنا لنهجون إلهك. عارف الهجاء معناها إيه؟ الشتم، يعني شتم في الشعر، وكانوا أهل فصاحة وبيان. فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، اسمع من قومك وبني عمك. قال: يا عم، يا عم، لو أعطوني ما أشرقت عليه الشمس، ما طال عليه النهار. حتى في الرواية الصحيحة عند ابن هشام في السيرة، يعني أنه علق ما طلبوه منه على المستحيل، قال: لن أترك ما أنا عليه ولو أن توقدوا لي منها شعلة، وأشار للشمس. طبعا في رواية ضعيفة السند: لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. الرواية الصحيحة أنه علق ما طلبوه منه على أن يوقدوا له من الشمس شعلة، لما تمسك لوية عفش وتعملها كده تولع، يبقى علق على مستحيل. وعند ذلك نزلت الآية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن ثم ينبغي لكل مسلم، وفعل ينبغي ده يتعدى باللام لا يتعدى بعلى، ينبغي لكل مسلم إذا ما رأى مخالفا له في الملة والديانة ألا يسب ما هو عليه. لماذا؟ حتى لا تحمله على أن يسب الله الذي تعبده. ده أدب، أدب التعامل، أدب التعامل. له دينه ولك دينك. البعض كده من الشباب المضحوك عليه بسب الدين، تقول له: يا ابني ده كفر، يقول لك: يا عم الشيخ، ما بسبش دين المسلمين، بسب الدين التاني. وهذا مما لعب الشيطان فيه بأبناء آدم. لا تسب دين الإسلام ولا تسب المنة الباطلة، لأن المؤمن أصلا ليس بالسباب ولا بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. وماذا لو وقع الإنسان في سب ملة غير التي يدين بها وكان أحد أبناء الملة الأخرى واقفا، ماذا سيرد؟ ستحمله أو سيحمله الساب على أن يلعن دين الحق. لذلك أدب الله تعالى المسلمين، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. مما جاء مبهما كذلك قول الله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. في كتب التفسير سترى أقوالا كثيرة، سترى في من كان ميتا ثم أحياه الله، أهو عمر بن الخطاب أم عمار بن ياسر أم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه جميع، وسترى آخرين يقولون كلا يعني قولا مخالفا، منهم من يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القول مردود، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما مات قلبه لا في جاهليته ولا بعد إيه ولا بعد نبوته. لكن جاءت الروايات في أنه عمر، وقالوا في قصة إسلام عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله تبارك وتعالى بأن يعز الإسلام بأحد الإيه العمرين، عمر ابن الخطاب أو عمرو ابن هشام، وعمرو ابن هشام كان خالا لعمر، كان خالا إيه لعمر، فاستجاب الله تعالى فهدى عمر رضي الله عنه وارضاه. ومن ثم قالوا الآية، صدر الآية الأولى، صدر الآية نزل في عمر، كان ميتا بالكفر فأحياه الله بالإيه بالإسلام. وبعضهم يقول بل هو عمار، عمار بن ياسر. وذكر ابن الجوزي في زاد المسير، وذكر كذلك الواحد في أسباب النزول، أنه حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وذكروا قصة إسلام حمزة. قالوا إن أبا جهل أتى البيت الحرام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فآذاه، فرأته مولاة لبني جدعان، عبد الله بن جدعان كان بيته ملاصق للحرم وكان من الأشراف، وكان بيت عبد الله بن جدعان تعقد فيه المؤتمرات لنصرة الضعاف، وكان فيه حلف حضره النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، وبعدما أصبح رسولا قال لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. فكان بيت عبد الله بن جدعان بجوار الحرم، بجوار الحرم، مولاة عبد الله بن جدعان رأت أبا جهل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو جهل وحمزة خليلين وصاحبين في الجاهلية، ما كان ينفك أحدهم عن الآخر، وكان حمزة يشتغل في جاهليته بالقنص، عارف القنص اللي هو ايه؟ الصيد يعني، وهذا شأن العربي، يعني كان الصيد موردا من موارد الدولة قبل الإسلام، بل وأصبح موردا كذلك في الإسلام. فذهب حمزة رضي الله عنه يصطاد وهو على الشرك، وكان من شأنه وهو على الشرك إذا قدم من قنصه أو من سفره لا يبدأ ببيته، إنما يبدأ بالبيت الحرام وهو على الإيه؟ هو على الشرك، يجي من السفر يبدأ بالمسجد الحرام الأول يطوف، وبعديها يروح لإيه؟ إلى أهله. إن أتى من عمل يبدأ بالبيت الحرام يطوف ثم يرجع إليه إلى أهله. فلما دخل البيت ليطوف لقيته مولاة عبد الله بن جدعان فقالت له: يا أبا يعلى، أما علمت ما فعله عمرو بن هشام مع ابن أخيك؟ قال: وما فعل؟ قالت: لقد آذاه، جن جنون حمزة رضي الله عنه وارضاه. جن جنونه، يعني هو غضب للنبي سلام لدينه ولا حمية لعائلته؟ حمية. ما هو بنو هاشم لما اجتمعت قريش وأقروا أو أقروا حبس المسلمين في الشعب، انضم بنو هاشم إلى المسلمين مع أن يعني غير المسلمين من بينهم كانوا كفارا، لكن انضموا حمية، ما ينفعش أسيب ابني يدمر حتى لو كان دينه مخالف معانا عليه. الحمية تحركت، فتحركت الحمية في قلب حمزة فألقى ما في يده ثم ركب جواده وذهب إلى حيث يجتمعون. كانوا بيقعدوا فين؟ في النادي الثقافي بتاع مكة يوم ذاك. النادي الثقافي ده اللي هو دار الندوة. فجاء دار الندوة ودخل وما حياهم بما كان يحيي به بعضهم بعضا. كان تحيتهم نعمت صباحا نعمت مساء. هو دخل يعني دفع الباب برجليه دخول الغضبان، وبعدين بص في القوم كده وراح على ابو جهل وبالقوس وراح طاخ بطخ في راسه. فطبعا يا ابا يعلى يا ابا يعلى هون على نفسك. فابو جهل قال: دعوه فاني اذيت ابن اخيه. قال: سبوه وله حق، اتركوه. فقال: كيف تؤذيه وانا على دينه؟ واسلم حمزة فين؟ في دار الندوة. قال: يا ابا يعلى انه سفهنا، سفه عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا. قال: ما اسفه منكم، يعني اخطأت في الاشارة اخطأت في الاشارة. قال: ما اسفه من عقولكم، تعبدون احجارا، اين عقولكم؟ قالوا: وانت من تعبد؟ قال: اعبد الله الذي لا اله الا هو، واعلن اسلامه من توه في دار الندوة. كان قلبه ميتا بالكفر فاحياه الله بالايه؟ بالاسلام. يبقى مع خلاف المفسرين والعلماء في الطرف الاول من قائل عمر ومن قائل عمار ومن قائل حمزة، لكن الطرف الثاني اتفق الجميع انه ابو جهل. الطرف الثاني اللي في الآية: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شوف ربنا حكم له بالكفر، اهو حكم له حتى بالموت على الكفر. يعني حكم الله لأبي لهب، السورة سماها سورة ايه؟ سورة ابي لهب. اسمها المشهد كده: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. حكم الله على ابي لهب وامرأته ام جميل ان هم سيموتوا على الكفر. طيب كذلك حكم بها لمين؟ لابي جهل. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وبالفعل ابو جهل مات على الكفر. لكن انا اريد رجلا يعني كده يبقى فاهم، اين مات ابو جهل؟ مات ولا قتل؟ ومن قتله؟ من قتله يا شيخ علي؟ معاذ ومعوذ. ومن خلص عليه؟ ايوه عبد الله بن مسعود. يبقى قول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. والإبهام هنا نوعه يفيد العموم، إبهام يفيد العموم، يعني الآية في كل من آمن وفي كل من بقي على الكفر. الآية الإبهام فيها يفيد العموم، فهي عامة في كل مؤمن وفي كل من بقي على الكفر. كذلك من المبهمات قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار السلام. دار السلام في الدنيا يقول لك ده مش عارف عاصمة دولة ايه، مش كده؟ عاصمة دولة ايه مش عارف، علشان هو كان في تنزانيا، هو الشيخ علي شيخنا في الوعظ كان في تنزانيا، عمله كان فيها، كان بيشتغل في هناك في الدعوة، عشان كده هو حافظ العاصمة بتاعته بتاعت الدولة اللي كان معار إليها. لكن لهم دار السلام هنا في الآية في سورة الأنعام الجنة، نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة. والسلام من أسماء الله العلي العلام سبحانه وتعالى، والجنة دار السلام لأنه ليس في الجنة إلا السلامة، ما فيها عطب ولا ما يدعو إلى العطب، وليس فيها ما يدعو إلى العكر، كل ما فيها سلام، كلها سلام. لهم دار السلام عند ربهم، الضمير هنا يعود على من؟ على من شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه. يبقى من يخرج من الدنيا على لا إله إلا الله مقره ومآله دار السلام. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، يعني من محاسن الكلام، يعني الرجل مع أولاده، هل الرجل يضيع أولاده؟ هل المرأة تفرط في ولدها؟ أبدا. فما شأن الإنسان لو كان من أولياء الرحمن، هل يتركه الله تعالى ويتخلى عنه ويضيعه أم سيحفظه؟ سيحفظه. لذلك احرص على أن تكون من أولياء الرحمن، لأن من كان وليا لله حفظه الله وتولاه. وأنت تدعو في قنوتك وأنت تقول وتولني في من توليت، أريدك أن تفطن لها عند النطق بها، تولني في من توليت. من تولاه الله كشف عنه ما يهمه وما يغمه. لذلك الله تبارك وتعالى بشر أولياءه بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاحرص أن تكون وليا لله تبارك وتعالى. وبلغة الولاية أو وسائلها إيمان بالله وخوف من الله. لذلك الله تعالى قال في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. يعني بشارتهم في الدنيا كرامة يؤيدهم الله بها ويدفع عنهم من خلالها، وبشارتهم في الآخرة جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسائل الولاية ليست شهادة ينالها الإنسان من جامعة أو أستاذية، لا، إنما إيمان زائد تقوى. لو آمن بالله رجل من العوام واتقى الله تعالى وراقبه هو الولي، هو الولي، وولي الله هو أقرب الناس إلى الله، أقرب الناس إلى الله هو ولي الله. وذكرنا قبل ذلك مرارا، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام بين في صحيح مسلم قال بينما رجل يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوتا في سحاب يقول اسقي حديقة فلان، فمشى الرجل تحت السحاب. واحد مشي على الأرض وسمع كلام فين؟ في السحاب، سمع كلام في السحاب. السحاب ده في الطبق الهون، في الدور الثاني والعاشر، عاشر يعمل حاجة حسن ما انت فوقوس عندك ناطح السحاب، والسحاب فوق يعني اعلى ناطح السحاب في العالم. في العالم ارتفاعها كام؟ 850 برج خليفة. يعني كام؟ يعني كيلو، كيلو الا 150 متر. طيب بينك وبين السحاب كام؟ كام كيلو؟ ركبت الطيارة انت 3 كيلو اقل شيء، اقل شيء 3 كيلو بينك وبين السحاب. طب يسمع الصوت من 3 كيلو فوق، سمع صوتا في سحاب يقول اسقي حديقة فلان، فمشى الرجل فتجمع السحاب ثم أمطر ماءه في حرة سوداء. حرة يعني مكان صخري حجارته سوداء. فتجمع الماء في شرج، الشرج يعني جناية. فمشى خلفه الرجل فإذ برجل في يده مسحاته، واحد واقف مع الفاس يعدل الماء إلى أرضه. يبقى المطر ده لكل الناس ولا مطر ملاكي؟ مطر ملاكي، مطر ملاكي لواحد فقط. فطبعا الرجل الذي سمع الصوت ده سأل الرجل اللي بيعدل الماء قال ما اسمك؟ فقال له اسمه، فوافق اسم الرجل ما الاسم الذي سمعه فين؟ في السحاب. قام قال له اخبرني ما تصنع في ارضك، حتى يعني ربنا بعدنا ذاك مطر مخصوص، بتعمل ايه انت؟ قال لا شيء، انا اقوم عليها واتعاهدها، واذا ما جنيت ثمرها قسمته اثلاثا، اعدت فيها الثلث، وادخرت لنفسي واهلي الثلث، وتصدقت بالثلث الثالث على الفقراء والمساكين. ادي واحد فلاح، فلاح يقوم في ارضه كما امر الله تعالى، يعرف لله في ماله حقا ويخرجه. قال له يا ربي ارضي عطشان، امطر الله له السماء خاصة، مطر ملاكي، ملاكي بدعوة. لذلك الولاية شرطها الايمان والتقوى، ايا كنت ابن من كنت لا تحتاج الى نسب عالي، لا ولا الى شهادة عالية. النسب العالي ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى لذلك قال الله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. من المبهمات في الآية رقم كام؟ 146، 146. وعلى الذين هادوا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذه الآية هي الطيبات التي حرمها الله تعالى على اليهود بما ظلموا. لما كنا نبين المبهمات في سورة النساء والمائدة قلنا في قول الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قلنا ما في الآية مما ذكر هي الطيبات التي حرمها الله تعالى على اليهود بما وقعوا فيه من الظلم. وقلنا هذه الآية تفسر الآية التي ذكرت في سورة النساء وذكر مثلها في سورة النحل، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، أبهمت في موطن لبيانها في موطن آخر. بعد ذلك يقول الله رب العالمين: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآية 52 53 بعد 100. عندنا في الآية 52 بعد 100 قوله تعالى: حتى يبلغ أشده. الأشد كلمة يراد تطلق ويراد بها الحلم اللي هو بلوغ السن التي يحتلم صاحبها، سن التكليف، يعني سن التكليف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى، وعن الصبي حتى يحتلم. سن الاحتلام ده بعض أهل العلم قال هو الأشد، يعني الأقوال التي سأذكرها هذه كلها عند ابن أبي حاتم في التفسير. أول قول قاله الشعبي، والشعبي ده صحابي ولا تابعي؟ تابعي. قال الأشد يعني يبلغ الحلم. وبعدين محمد بن قيس قال الأشد بلوغ سن 15، بلوغ سن 15. وسعيد بن جبير قال لك لا مش 15 بل 18. وبعدين أتى عكرمة قال بل 25 سنة. وابن عباس الصحابي رضي الله تعالى عنهما قال الأشد أن يبلغ 33 سنة. والحسن البصري قال الأشد أن يبلغ 40 سنة. يبقى أنا عندي كده كم رأي كده؟ عندي الحلم، وعندي تاني قال لك 15، وقال لك 18، 25، 33، 40. 6 أقوال يعني أعدلها الحلم اللي هو بلوغ سن الاحتلام ومع التماس الرشد فيه، كما ذكر الله تعالى في سورة النساء: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ممكن يبقى عنده 70 سنة لكنه ليس برشيد، أعطيه المال؟ لا، يبقى بلوغ الاحتلام تمشي لكن مع مؤانسة الرشد، عملا بالآية في سورة النساء: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. هو الرشد يا حضرة ناظر يعني تمتحنه في المال، تعطيه وتنظر إليه من وراء، تنظر هل هو سفيه في التعامل، هل عنده حكمة، هل يعني لو أعطيته يدبر حاله ولا كل اللي بياخده بيصرفه. ده الرشد من هنا يقاس. فلو رأى كافل الوصي على اليتيم، لو رأى اليتيم قد بلغ الاحتلام وفيه رشد في التعامل، عليه أن يعطيه ماله ويدفعه إليه. أما بلغ السن وبلغ ما فوقها من سن غير أنه لم يرزق الرشد وبقي على السفاهة، لا يملكه جميع ماله، إنما يعطيه قدر ما ينفقه فقط، والباقي مدخر له حتى يصيب الرشد. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.